الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ولمحمد صلى الله عليه وسلم ونبينا رسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم سبحانك أن تزيدنا علما. مهمة بس كده هجري وراكي كده. يلا بسم الله وتوكلنا على الله. أولا عايزة بس أقول كلمتين كده أنا ببدأ الدرس يا أخوات. بسم الله. طبعا أنا عارفة إن أنا بقعدكم شوية بعد التراويح، بس أنا عايزة أقولك على حاجة مهمة أوي لازم توصليها وسيبك. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. اللي انت القعده اللي انت قاعداها دلوقتي دي صعب بعض يا خالد، اتقشوا في بعض مش مشكله. القعده اللي انت قاعداها دلوقتي دي يا اختي الحبيبه، يا ريت يا جماعه اللي طالعين يعني تفضلوا اقعدوا نسمع الدرس. القعده اللي انت قاعداها دي ممكن جدا يوم القيامه ان شاء الله يعني ايه. يلا خلاص بقى يا جماعه، يلا يا جماعه ماشي خلاص يا اخواتي والله يا جماعه الوقت بيضيع مني. طيب نبدا توكلنا على الله. يلا الحمد لله الحمد لله اتحلت الحمد لله. ودي بقى الوشها الناحيه الثانيه يا مهم، ودي الوشها لورا. ايوه كده الله ينور عليك، جزاكم الله خير. بس خلاص بس خلاص خلاص يا جماعه، ما بعد كده نتعلق التعميم بقى. نعلقها. يلا يا اخوات ما سمعتوش صوت مكتوب عشان كده تقولوا لي عينوه شويه. احنا جينا نبعتها لخواص مش عايزين نتحركوا من مكانهم يا جماعه، احنا جينا نضيع وقت على الفاضي والله. خلاص ماشي خلاص يا اخوات. المهم اللي انا عايز اقوله لك ان ربنا سبحانه وتعالى من افعاله ان يبدل. يعني ايه يبدل؟ ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا. هو لو اتحط جنب الحيطه يا موهبه، يا موهبه بلاش الكرتونه خالص، بلاش الكرتونه، حط جنب الحيطه يا بنت. انا كده خلاص. يلا بسم الله. يعني ربنا سبحانه وتعالى اخوات بيبدل البني ادم. يعني ايه بيبدل يا اخوات؟ الصوت بقى يا جماعه لو سمحت، الصوت. يعني ايه بيبدل؟ يعني ان الله سبحانه وتعالى ممكن جدا جدا انت تنفقي مثلا وقت ساعة نص ساعة في درس علم مثلا، انت قبل ما تنزلي من بيتك كنت رايحة درس العلم ده، الشيطان لازم ولا بد يبقى ليه جلسة معاك. انت هتروحي؟ طب والحوض ده هتسيبيه لمين؟ طب والدواليب دي هتسيبيها لمين؟ طب ومذاكرة العيال؟ طب والاطباق؟ طب والنيش؟ طب والشقة؟ طب والضيوف؟ وهكذا. النص ساعة اللي انت بتنزليها في طلب العلم ده، وحاليا وبالذات اقول لك في العصر اللي احنا فيه وفي الوقت اللي احنا فيه من الفتن اللي بتموج الارض موجا، طلب العلم يا اخوات ودرس العلم ده يعتبر فريضه، عشان هو ده اللي هيخليكي تصمدي في الحياه، وهو ده اللي هيخليكي تصمدي في الفتن، هو ده. فالنص ساعه دي انت بتبقى متخيله ان هي كبيره جدا. ليه؟ لان الشيطان يعدكم الفقر يا اخوات، دايما يقول لك ايه ده انت هتخسري كتير، ده انت نص ساعه بحالها هتعملي فيها كذا وكذا، ده انت هتروحي المشوار الفلاني. ولما بيقول لك كده وبتقتنعي بكلامه جدا بتلاقي نفسك قاعده في البيت بطه، تتحركيش في مكانك ولا بتعملي اي حاجه. ليه؟ لان الله هو اللي هيبدلك مش الشيطان. ربنا سبحانه وتعالى ممكن النص ساعه دي تقضيها في المسجد، تروح البيت تعملي حاجات ما كنتش متخيله ان انت تعمليها في ساعتين ثلاثه اربعه. وعشان كده الاخوات كتير يقعدوا يقولوا لي معلش يا استاذه سؤال، ومعلش اسمحوا لي ان انا اقوله يعني، وانت بتجيبي وقت منين؟ اكتر سؤال بتسالني بقول لها البركه من الله بس، مش هقول اكتر من كده بقى. انت تحطي في ذهنك ان اي حاجه تنفقيها لله ربنا سبحانه وتعالى هيعوض عليك. انت طول ما انت عندك العقيده دي لن تخيبي ولن تخسري. بس ده اللي انا عايزه اقوله في الاول كده. تاني حاجه انا عايزاك تستشعري قيمه المجلس اللي انت جالساه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. طب انا كنت بقول هنا المسجد هادي والدنيا فايقه. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله ويتلونه فيما بينهم الا يعني ربنا سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لي ما اجتمع قوم احنا قوم اهو في بيت من بيوت الله ادي بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله الحمد لله لم نتدارسه ويتلونه فيما بينهم عشان كده بحب دايما يبقى في الحلقه ان شاء الله دقيقتين ثلاثه تلاوه الا حفتهم الملائكه تقول لي يا شيخ انا وانا قاعده في المجلس بحس كده ان انا مش عايز اروح ما تفهميش في راحه كده ما هو مش بمزاجي ولا بمزاجك ولا عشان الدرس حلو ده عشان ايه عشان الملائكه تفرد اجنحتها لطالب العلم رضا بما يفعله يعني لو كشفت الحجب الآن لرأينا الملائكة من أخمص الأرض إلى علان السماء فرد أجنحتها خالص الله أكبر هذا لطلب العلم إلا حفتهم الملائكة واقفين حوالينا دلوقتي يا خالص أسأل الله أن يذكرنا في من عنده حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة عارفة يعني إيه تغشاكي؟ يعني تغطيك كده تغطيك الرحمة وغشيتهم الرحمة وتنزلت عليهم السكينة تلاقي المجلس كده في قلق بقى حصل في المجلس يبقى بذنوب عشان كده دايما اقول للاخوات ايه اول ما يحصل قلق نعمل ايه نستغفر نستغفر لان اكيد بالذنوب وتنزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده الله اكبر يعني شوفي انت بتذكري ربنا سبحانه وتعالى ربنا يذكرك في الملأ الاعلى وفي عليين فلانة بنت فلان قاعدة تتعلم عني يكفي كده خالص فاللي انا عايز اقوله لك ان النص ساعه دي ممكن يكون بنطول شويه يعني عمرها ما بتحكم الوقت النص ساعه دايما بتفرد منها حقك عليا بس ان شاء الله ان شاء الله في الجنه هتقولي لي والله ايه جزاك الله خير طيب عايزين بقى نحرك الاذهان كده ونسال كام سؤال وفي جوائز على اللي خدناه امبارح تمام كده طيب احنا خدنا امبارح يا اخواتي ان الوضوء ليه وظيفتين ايه الوظيفة الأولى للوضوء وايه الوظيفة الثانية؟ لا مصادر القوة اللي معايا في المسجد الثاني محدش يرفع ايده. من الآخر كده، قولي حاجة. الطهارة من الشرك لما بنقول أشهد أن لا إله إلا الله. تمام. والطهارة للبدن. أحسنتي، ما شاء الله تبارك الله، اتفضلي. جزاكم الله خير. طيب طبعا في جوائز وفي عمرة إن شاء الله. في ساحة نسحب على ثلاجة بعد كده. طيب بعد كده يا اخوات سالنا برضه في سوره الفاتحه قلنا ان الفاتحه تنقسم الى قسمين النص الاولاني ايه والنص الثاني ايه قولي يا حبيبتي الجزء الاول بالدال والجزء الثاني للعاء احسنتي ثناء الجزء الاول ثناء والجزء الثاني ايه دعاء دعاء يا جماعه فكروا معايا كده شويه ما شاء الله جزاكم الله خير جزاكم الله خير طيب لما العبد بيقول في سوره الفاتحه يا اخوات اهدنا الصراط المستقيم الرب سبحانه وتعالى بيقول ايه هذا العبد والعبد مساء الاحسان والحاجه سرايا جاوبتها صح ليكي مصحف بكره ان شاء الله جزاك الله خيرا يا فندم نبدا بقى بحلقه النهارده ان شاء الله توكلنا على الله بسم الله الرحمن الرحيم دي من عندنا بس ما تحضرليش الشيشكله بقى حته كوسه مش مشكله طيب نبدا ان شاء الله الحلقه الاول بتلاوه ايات رائعه وجميله ومحباه كل القران طبعا جميل احسن كلام كلام الله سبحانه وتعالى لكن سورة آل عمران احنا هنتدبرها دلوقتي هبدأ بس بآخر جزء في آل عمران اللي هو دعاء المؤمنين لله سبحانه وتعالى من أجمل الآيات اللي بحبها نقرأها إن شاء الله مع بعض يا أخواتي يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم لا قولوها زي ما انا بقولها كده قياما وقعودا وعلى جنوبهم قياما ايوه كده ما افتكرتوش ولا ايه ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. ربنا سنتم ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد. اللهم استجب وتقبل يا رب. اللهم استجب. سورة آل عمران هي ثاني الزهراوين والغيايتان والغمامتان. أسأل الله أن يظلنا بظلها هي والبقرة يوم لا ظل إلا ظل عرشه سبحانه وتعالى. سورة آل عمران لما كنا تكلمنا عن سورة البقرة إن هي بتتكلم عن المنهج عموما، بتتكلم عن الإسلام واللي فيه، بتتكلم عن الإيمان وتأصيله، بتتكلم عن كل حاجة وهي سنام القرآن، بتتكلم عن كل حاجة جاءت في المنهج. سورة آل عمران بتقول حاجة مهمة جدا اللي هي ازاي اثبت على اللي انا خدته في سوره البقره. يعني بمعنى اصح لما بتكلمك عن مقاصد سوره ال عمران، اهم مقصد من مقاصد سوره ال عمران ازاي اثبت على المنهج. يعني انت دلوقتي بتقولي لي اعملي واعملي واعملي واعملي في البقره، اثبت ازاي؟ سوره ال عمران بتجيب النقطه دي. سوره ال عمران كمان بتتكلم عن نقطه مهمه قوي وهي الشرور الخارجيه. يعني بمعنى اصح ما تفتكريش ان انت عشان بقيتوا دوله اسلاميه وخلاص النبي صلى الله عليه وسلم حكم المدينة وخلاص الإسلام بقى قوي الشوكة إن خلاص محدش هيقدر عليكم، لا، ده في شرور وشرور كتير جدا. عشان كده بنقول دايما النفسية اللي هي بتاعت إيه اللي هي يعني إحنا مظلومين وإحنا مقهورين والمسلمين مستضعفين وكل اللي بنقدر نعمله اللي هو اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا منهم، إحنا نخرج زي الشعر من عجينة بس هم يولعوا مش مشكلة، واحنا نعمل ايه؟ ندخل في الاوضه ونقعد ننام بقى بس لما يولعوا ندهولنا. هذه نفسيه مدمره للاسلام اصلا، لان انت لازم تفهمي ان انت لازم تبتلي ولازم تختبري ولازم يجي لك اعداء من الخارج يدحروا في قواعد الاسلام وقواعد الدين. ده لازم. سوره ال عمران بتتكلم عن النقطه دي، تمام؟ ازاي يجي لك الشرور الخارجيه او الاخطار الخارجيه للدوله الاسلاميه، وازاي ربنا سبحانه وتعالى بيوجه المسلمين ان هم يدحروها. كيفيه الثبات على المنهج، اول حاجه او اول نقطه كيفية الثبات على المنهج في سورة آل عمران تأتي من العلم عن الله. يعني إيه العلم عن الله؟ العلم عن الله هتقولي لي إن أنا أتعلم عقيدة وأتعلم شريعة وأتعلم فقه، ده شيء جميل جدا وممتاز جدا ورائع جدا، ولكن هناك علم عن الله بالفطرة، فطرة الله التي خلق الناس عليها. بالفطرة كده أنت كده لما تبص للسماوات مين اللي بناها؟ للأرض مين اللي بناها؟ أنت نفسك تقعد تقولي إيه؟ أمي كانت على الفطرة بس كانت ما شاء الله تبارك الله ما تفوتش فرض، على طول ماسكه المصحف قاعده تسبح، على طول بتذكر ربنا، قلبها هادي ومطمئن، ما تلاقيها مش عارفه كام عيل وعمرها ما تحس فيها ان هي جازعه وهكذا. من اين اتى هذا العلم عن الله؟ من فطره، فطره الله التي فطر الناس عليها. وعشان كده الاعرابي لما سالوه من اين عرفت ربك، وده اعرابي جلف لا يفهم شيء ولا فقه ولا عقيده ولا اي شيء، ولم ياتي حتى عشان يتعلم، ده هو مش فاهم حاجه، قال لهم ايه؟ الا تدل البعرة على البعير؟ البعرة بتاعت الجمل دي اللي وقع في الأرض مش في بعير عملها ولا لا؟ ألا يدل الأثر على المسير؟ الأرض لما بيبقى فيها إيه؟ مكان للخطوات، ما بيدلش على المسير؟ فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، ألا تدلني على الحكيم الخبير؟ سبحانه وتعالى بالفطر يعني عايز أقل هو إيه بالمنطق، واحد زائد واحد يساوي اتنين، خلاص. هذه الفطرة ربنا سبحانه وتعالى بيوجه نظرنا إليها في سورة آل عمران، في أول آل عمران اللي هو إيه؟ اللي هي ربنا سبحانه وتعالى لما قال في أولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق ما إلى آخره. بعد كده بيقول إيه؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يصور الذكر الذكر ويصور الأنثى أنثى. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا جملة رائعة في سورة الواقع، بيقول إيه؟ أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. الزرع اللي انت بتزرعيه ده انتوا اللي زرعتوه ولا انا اللي زرعته؟ أفرأيتم ما تمنون، طب والمني ده أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ بالفطرة بالمنطق. فربنا سبحانه وتعالى بيقولك هنا في أول السورة إن ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرحام يميز ما فيها ذكر ويميز ما فيها أنثى، وعشان كده السيدة مريم لما أمها جت تضعها قالت إيه؟ ها؟ وليس الذكر كالأنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. يبقى مين اللي جعل الذكر ومين اللي جعل الأنثى؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى في أول السورة من أسباب الثبات اللي هو استنطاق الفطرة، العلم عن الله بيستنطق فطرتك، بيقولك مين اللي عمل كده؟ مين اللي خلى كذا؟ مين اللي خرج المني؟ مين اللي خرج ماء المرأة؟ مين اللي خرج الزرع؟ مين مين مين؟ وهكذا في استنطاق الايه؟ الفطرة. بعد كده من احد اهم اسباب الثبات في السورة، ودي حاجة مهمة قوي بقى يا اخوات، الدعاء. الدعاء السورة بتقولك ان انت اللي خايف على دينه قوي قوي قوي وخايف على التزامه ان تزل قدما بعد ثبوتها، يعمل ايه؟ الدعاء. لذلك ايه؟ قال لك والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. بعد كده قالوا ايه؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللي فاكرة ان القبعه ده هو آخر التزام، أنا هو واو آخر حاجة، غلطانة. اللي فاكرة ان مش عارفة عشان بتصلي كذا كذا كذا والقرآن ما بتسيبوش من ايدها ان هي كده أحسن من سلفتها ولا أحسن من جارتها اللي مش منتقبة ومش عاملة ومش عاملة ومش عاملة، غلطانة. لأن الثبات من لدن الله، والنبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى قد قال له ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. وده مين يا أخوات؟ ده خير البشر صلى الله عليه وسلم. لولا أن احنا ثبتناك كنت هتركن إليهم. سيدنا يوسف لما امرأة العزيز راودته عمل ايه؟ قال لي لا غير كده، قال لي ايه؟ قال له ايه؟ رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، والا خلي بالك تصرف عني كيدهن اصب اليهن. الله، يعني ايه دعوه سيدنا يوسف ما كانش جامد قوي قوي؟ بالله مش بنفسه، عشان كده هي حتى بتقول له ايه؟ واني ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، ما قالتش فاعتصم، ولكن فاستعصم. السين دي اسمها سين الطلب، يعني طلب العصمة من ربنا. يا ربي انا لو ما يعني لو ما خليتنيش ابطل اغاني مش هبطل، مش هعرف. يا ربي ولو ما قذفتش في قلبي الورع وحب الخير مش هعرف اعمله. يا ربي لو ما قذفتش في قلبي العفو اللي انا كل ما اتكلم عليك تجيني اسئله قد كده بقول لها لن تنالي العفو ولن تحصلي عليه الا لما تطلبي من الجبار ان يعطيك العفو ويرزقك اياه. لكن انت متخيله ان اي حاجه في حياتك ممكن تعمليها من غير ما تسالي الله وتدعيه؟ مش ممكن. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لك الدعاء هو العباده، هو العباده، ان انت تنكسري وتتذللي وتقعدي ليله النهار تعيطي لاختك الكلي تقول لي نفسي نفسي هموت والبس النطاق وجوزي مش راضي ومش عارفه ايه وخناقات منهم، قول لها ليه بتتخانقي ليه؟ هو مش في اي حاجه اسمها الله الذي بيده مقاليد الامور؟ الجايين واحده تقول لك جوزي ما بيحبنيش ومش هو على طول كارهني وعلى طول نافر مني وعلى طول طب اعمل حواجبي، طب اشقر، طب استفلفخ شفايفي، طب طب اشيل مراخيني خالص، طب اعمل ايه طيب عشان يحبني؟ ما دي مشكله. ارجع اقول لك، اقسم بالله العلي العظيم، لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم. لو انت فاكره انه بالحواجب ولا بالبنطلون الاسكيني ولا بالمش عارفه ايه جوزك هيحبك، اقسم بالله انت واهمه. جوزك هيحبك لما ربنا سبحانه وتعالى ياذن ان هو يحبك، لان القلب ده بين اصبعين من اصابع الرحمن يحركه كيف يشاء. فانت الجاي لصاحب القلب، ما تلجئيش ليه هو، تقعديش بقى تعملي التحويطه مش عارفه الفلانيه وحط له بذره مش عارفه نمله في مش عارفه ايه. ايه يا اخوات، انت تلجئي لله تقولي له يا رب الف بيني وبين قلبه، اللهم سخر قلبه لي، اللهم ائت به الي. اوعي تدعي عليه وتقولي يا ديان هات لي حقي، تبقى مصيبه. تمام كده؟ طيب يبقى الدعاء يا اخوات لا تنفكي ابدا عن الدعاء. يبقى اللي عايز ثبات دعاء، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا. طب اللي عايز بقى حاجه دنيويه، دنيويه، سيدنا زكريا يا اخوات لما دخل على السيده مريم لان ايه؟ في رزق. الله ايه ده، فاكهه الشتاء موجوده في الصيف وفاكهه الصيف موجوده في الشتاء، طب ايه الحكايه ده؟ فلما لا شاف كده قال ايه؟ هنالك، هنالك، يعني في الوقت ده لما سيدنا زكريا عرف انه مش بالاسباب. تيجي وقت تقول لي انا ما عنديش اسباب للحمل خالص وجوزي كذا وانا كذا و و و و، هقول لك تبقى اكتر من سيدنا زكريا، كان عنده 90 سنه وزوجته عاقل وهو في سوره مريم بيقول ايه؟ اني وهن العظم مني، بقى عندي هشاشه عظام واشتعل الراس شيبه، ولم اكن بدعائك يا رب شقيا. ابدا يا رب ما تحرمني من الدعاء ليك. لما فهم ان ربنا سبحانه وتعالى كده، هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء. يبقى اهم حاجه ان انت تدعي، لا تلتفت للاسباب، يعني مش كل حاجه السبب، السبب انا ما عنديش سبب للحمل، انا ما عنديش سبب للجواز، اصل انا مش حلو عشان اتجوز، اصل انا مش حلو عشان مش عارف ايه، كل الكلام ده كلام فارغ خالص. سيدنا زكريا وان شاء الله هنبقى ناخدها في سوره مريم لو خدناها، سيدنا زكريا كان عنده سبب بس بسيط ضعيف جدا جدا جدا ورزق الولد. سيدنا مريم ما كانش عندها سبب خالص ورزق الولد، صح ولا لا؟ سيدنا ابراهيم كان عنده كل الاسباب اللي تدعو ابوه ان هو يهتدي وما اهتداش، صح ولا لا يا اخواتي؟ يبقى احنا ما نتعلقش بالاسباب يا اخواتي، احنا ندعو الله ناخد بالاسباب عادي في ايدينا مفيش مشكله، لكن القلب ده يبقى لله متعلق بربنا. انا رايحه العمليه، اه رايحه العمليه، الشافي هو الله، الدكتور ده اداه، وعشان كده اخوات من وكل الى الله خزله، غير الله خزله. بمعنى ممكن انت تبقي رايحه مثلا تعملي ديرس ولا بتاع حاجه بسيطه جدا وتحصل لك فيه مشكله قد كده، تحصل حاجه بسيطه جدا، ليه؟ اصل انت كان كل تعلقك بالدكتور ان هو شاطر وايده تتملس في حرير و و و و، الله سبحانه وتعالى يخزلك ليه؟ عشان يفهمك ان انت ليس لك احد تتعلقي به الا الله سبحانه وتعالى. يبقى الدعاء، السوره طبعا بدات بدعاء زي ما احنا شايفين اللي هي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وانتهت بدعاء اللي احنا لسه قاريينه من شويه اللي هو تليناه مع بعض اللي هو توفنا مع الابرار الى اخر الكلام. تمام؟ كل ده يا اخوات السوره بتقول لك الدعاء الدعاء. ثالث حاجه من اسباب الثبات في السوره الحجج والبراهين العقليه. على فكره اكثر سوره جاء فيها دعاء هي سوره آل عمران. اكثر سوره جت فيها ايات فيها دعاء. المؤمن بيدعو والنبي صلى الله عليه وسلم بيدعي وكذا وكذا، النبي صلى الله عليه وسلم هيوقف يدعي على كفار احد، ربنا سبحانه وتعالى هيقول له في نفس السوره ليس لك من الامر شيء. ما تتعلقش بالاسباب، ما تقولش ان دول كفره وهم دول اللي هيكسروا شوكه الاسلام، لا، الجا لربنا، ليس لك من الامر شيء، ايه يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. ثالث سبب من اسباب الثبات الحجج والبراهين العقليه، يعني ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيستخدم في سوره ال عمران اللي هو يبقى عندك الرد المقنع، الرد المقنع، اللي هو ما ينفعش ابقى داعيه الى الله او واحد بيشتغل في الدعوه او واحده بتشتغل في الدين او اي حاجه ولساني ما فيهوش اي نوع من الحجه. ولا حفظ حديث ولا حفظ آية ولا عندي حجة أتكلم بيها ولا أي حاجة. ربنا سبحانه وتعالى بيرد على حجج النصارى اللي هو وفد بني نجران اللي راح للنبي صلى الله عليه وسلم يسأله وبيقول له إيه الحق و و و، فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم تالي ده ضعيف، لا عشان قاعدة على طرفين، لا استنى يا سلطان، لا لا عشان بس قاعدة على طرفين. فربنا سبحانه وتعالى بيرد عليهم وبيقول لهم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. اشمعنى يعني ان هو ده اللي بتقول عليه كذا ولا كذا؟ ده هو بالظبط زي ايه؟ زي سيدنا عيسى خلقه من تراب خلاص، ثم قال له بالعقل كده. طب ما هو ده من تراب وده من تراب، مش معنى ده كذا ومش معنى ده كذا، وبتفرقوا ما بينهم وهكذا. برضو ربنا سبحانه وتعالى بيدل بيرد عليهم في الحجج العقليه، فبيقول لهم انتوا ليه اصلا بتقولوا او بتكفروا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وبتقولوا ان ابراهيم يهوديا، طب لا ابراهيم نصرانيا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم يعني لما تحاجون في ابراهيم وما انزلت التوراه والانجيل الا من بعده افلا تعقلون. وانتم ما عندكوش مخ تفكروا بيه، هو انتوا بتقولوا ازاي ان ابراهيم نصراني وبتقولوا ازاي ان ابراهيم يهودي اذا كان اصلا التوراه والانجيل نزلت بعد سيدنا ابراهيم بزمن بعيد جدا؟ يبقى انتوا جبتوا الكلام منين؟ يبقى الحجج والبراهين العقليه احد اسباب الثبات في سوره ال عمران. رابع حاجه من اسباب الثبات في سوره ال عمران الجهر بالقوه، او القوه في الجهر بالايمان. احنا مش مستضعفين يا اخواتي، ليه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. يعني النفسيه المحطمه اللي بتجيلي فيها اي واحده داخله طريق الالتزام وبتحفظ قران ويجي بقى الناس حواليها، يا خلاص يا حاجه انت بقيت اتدروشت خلاص، هنلبسك صفحه خضراء ونقعدك في الحسين ومش عارفه ايه، وانت خلاص ما ورجيش حاجه غير القران، وهو ده بقى الالتزام، هو ده الدين، وتيجي منهزمه ومنكسره وفاكره بقى ان هي يعني بتعمل حاجه غلط. اقول لها ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. ازاي ازاي ده انت رافع شعار الاسلام؟ انت مجيتك الحلقه انك تحفظ القران ده، انت بترفع شعار الاسلام، انت حجابك اللي مش عاجب الناس دي انت بترفع شعار الاسلام. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. ازاي تجهري بالحق؟ عشان كده في المباهله وايه المباهله النبي صلى الله عليه وسلم هذا القلب الذي رزقه الله سبحانه وتعالى استطع بالحق، وقال له يا محمد اذهب الى اعداء الله وقل لهم قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. يعني إيه أصلا المباهلة يا أخواتي؟ يعني إيه آية المباهلة؟ المباهلة إن أنا وإنتي ندعي على بعض. عارفة كده لما واحدة بتقولك إيه؟ إن شاء الله لو كنت تكذب ها يطصني طرمار. عارفين إنتي النفسية دي؟ أهو ده اللي هو إيه؟ تعالوا نقعد في صعيد واحد وندعي يا رب اللي كان كذاب فينا نزل عليه العذاب دلوقتي. هي دي آية المباهلة يا أخواتي. هم رفضوا يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لأنهم يعرفون أنه إيه؟ على الحق، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. بس خلاص، يبقى الصدع بالحق، خليك قوية، أنت معك الحق، أنت بتقولي كلمة حق، خليك قوية في قولة الحق. ابنك ومراته متخانقين، قولي كلمة حق، ما تقوليش كلمة زور، ما تكيش على مرات ابنك عشان ابنك. لا لا يا خالد، مش ده المؤمن ومش ده المسلم ابدا، خليك حق. قول الزور من احد اشكاله الشكل ده، ان انت تقولي ايه؟ لا ده ابني، ده ابني فل. هي كانت تقول ابني ده ايه من ايات المصحف وهي ما تعرفش؟ ما هي لو تعرف مش هتقول كده. هذا من قول الزور، لا انصر اخويا ظالما او مظلوما بالحق. بالحق النبي صلى الله عليه وسلم نصر اليهودي لما طلع ان هو عنده الحق وان هو ما سرقش. العدل ببقى بالعدل، مش عشان هو يهودي اقول لا. طب ما هو ممكن ساعتها كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللي هو جبير بن مطعم في هذه القضيه او في هذه المشكله لما كان اليهودي والمسلمين بقى هم اللي ماسكين شوكه الدنيا وهم اللي قايدين العالم، لو كان اليهودي بقى طلع على حق، طب وانا مالي انا اكثريه واحنا مسلمين وايه المشكله؟ لا ابدا، النبي صلى الله عليه وسلم أنحكم بالناء بين الناس بالإيه؟ بالعدل بالقسط. لا، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهودي هو اللي عنده حق والأنصاري هو الغلطان وهو اللي عليه العقاب وهكذا. أخواتي عشان كده ربنا بيقول لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. مش معنى إن أنت ما بتحبيش مرات ابنك إن أنت تقولي فيها معلش اسمحوا لي بتك على مرات ابنك دي، لأن بتجيلي كمية استشارات أقسم بالله شيبت لي شعري. هو شايب أصلا بس شاب زيادة. والله العظيم والله العظيم يا اخوات انا ساعات بتجيلي رسائل اقسم بالله ما بعرف انام طول الليل منها، اشياء بشعه وتقشعر منها الابدان وتداخل في الانساب وحاجات مش ممكن. انا ببقى يعني ببقى عايز اقول لها عشان خاطري ما تبعتليش تاني، بس بفضل مع الحاله لغايه ما اوصلها يا اما لحد غيري لان حاجه عيب. يعني الدعوه اسال الله سبحانه وتعالى ان يقدرنا عليها. طيب يبقى القوه في الايه؟ في الجهر بالحق يا اخوات والتحدي به الى اقصى درجه. خامس حاجه ودي مهمه جدا من اسباب الثبات، ايه؟ الشفافيه وشفافيه الاتباع دون الوعود الكاذبه. بمعنى التمحيص يا خالد. يعني ايه التمحيص؟ يعني الابتلاءات. لازم تفهمي ان انت لو على الحق لازم ولا بد ان تبتلي. في ناس من الدعاء مثلا يقولوا لك ايه عشان يغازلوا الطرف الاخر، يقولوا لك ايه لا ده انت لو التزمت هتبقى جميل وربنا يفتح عليك وهيديك عربيه وشقه وعروسه ومش عارفه ايه و و و والرزق من عند الله و ماشي، ده كله شيء جميل بس لابد من الابتلاء. افحسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ هو انتوا متخيلين ان انتوا هتدخلوا الجنه كده من غير ابتلاءات، من غير تمحيص، من غير ما تتغربلوا في الغربال بتاع الابتلاء من المرض والفقد والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين؟ مش ممكن، لا بد من الابتلاء. تيجي الاخت تقول لي ايه انا قبل ما ابقى ملتزمه انا ما كنتش بيحصل لي الوسواس الفظيع اللي بتحصل لي دي، اول ما التزمت وبدات اقرا القران واصلي الصلوات في مواعيدها كل ما ادخل اتوضا الاقي نفسي ايه، هو انت اتوضيتي بالله عليكي ده وضوء؟ ارجعي اتوضي تاني. ايه ده ايه ده هو ده هي دي صلاه؟ ارجعي اقراي الفاتحه تاني. انا هقول لك كلمه بسيطه خالص تريحي، الشيطان لا يدخل البيت الخارب. الشيطان هيروح يقعد مع اللي في خماره ولا هيروح يقعد مع اللي في المسجد؟ مع اللي في المسجد. هو ماله من اللي في الخماره؟ ما هو ده صاحبه وحبيبه ده وماشي على منهج الراجل وبيطبق الخطوات ومعاه الكتالوج، هو ده ماله وماله. هيروح يقعد اللي في المسجد، يخليها بقى تقعد تمسك بصاحبتها عشان تسد على العبايه، تتخانق فيها وتقول لها ايه الهم اللي انت بتعمليه ده علشان الصف مش عارف معوك ازاي؟ هو ده اللي هو عايز يحرش ما بين المؤمنين، ده شيء طبيعي. فانت لما التزمتي شيء طبيعي جدا ان هو يجي لك ويقعد بقى ايه انت توضيتي، طب هو ده هو منظر وضوء؟ طب انت بقى قوي، المؤمن قوي، المؤمن القوي احب الى الله واقرب الى المؤمن الضعيف. تقولي له بقى، تقولي له مالكش دعوه، انا عايزاك تكلمي بجد، تقولي له بجد مالكش دعوه، ربي غفور رحيم، على قد طاقتي هيدي خلاص. انا اتوضيت 3 مرات، اطلعي من الحمام فورا، مش تقعدي في الحمام ساعه تتوضي وساعه تغتسلي من الحيض وساعه تغتسلي. اقسم بالله مره اختي بتقول انا بقعد من الظهر للعصر اغتسل في الكنابه. ما تضحكوش يا اخوات، ده بيبقى حاجه غصب عنها، ده بيبقى وسواس قهري. منين بقى جه ان هي سابت الشيطان يلعب براحته وعمال يلطش فيها يمين وشمال؟ هذا خطا. انت لازم تنحري من اولها خلاص، تقولي اعوذ بالله ثم انتهي وتقطعي الافكار دي خالص. اتوضيت اغتسلت، الاغتسال ده هياخد بايه وما يبقى كتير 10 دقايق، اغتسلي واطلعي خلاص بقيتي فل. هو احنا مش هنقعد ننظف كرش يا اخوات؟ خلاص الموضوع مش محتاج اكتر من كده، هم 10 دقايق بس. الوضوء 5 دقايق. يقول لك بقى ده انت ما وضيتيش، ده انت مالكيش دعوه، اطلعي ومالكيش دعوه، على مسؤوليتي مش على مسؤوليتي قوي يعني. يبقى لابد من ايه يا اخوات؟ من الابتلاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. خلاص كده. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه. الله، ده المسلمين كانوا عمالين يقولوا ايه؟ يا ريتنا بقى نموت ونستشهد و و و فقد رايتموه وانتم تنظرون. الابتلاء في ايه بقى؟ في هنا في غزوه احد. الكلام عن الابتلاء في ايه؟ الابتلاء والفتنه اللي جات لهم في موت النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاه والسلام وشيع عنه ان هو قتل في غزوه احد. الصحابه بقى انهاروا، لا محمد مات خلاص ورموا السيوف وبتاع. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيخزي الله وسيجزي الله الشاكرين. هي دي بمعنى تيجي تقول لك إيه الفنانة الفلانية قلعت النقاب. إيه يعني معلش؟ لا لا معلش معلش اسمحي لي، مين هي يعني؟ هي وغيرها. اسألي الثبات من الله، أنت مش بعيدة عن الزلل زيها، وأنا أول واحدة مش بعيدة عن الزلل زيها. أطلب الثبات من الله وأعرف إن ده ابتلاء ليا. لكن مش يبقى كل همي إن فلان، يا ده فلان انتحر، يا دي فلانة بتقلع النقاب، يا ده فلان خلع لحيته، إيه يا أخوات؟ ده فلان كتب تويتر دمرتني نفسياً عن الإسلام، والله متم نوره ولو كان الكافرون. ده مش عارفة بيمسكوا مصاحف يقطعوه، إيه قطعوا إيه وقطعوا إيه؟ ومين اللي بيعمل إيه؟ ومين اللي بيسوي إيه؟ الله سبحانه وتعالى ده سيد، ده عبد المطلب من كام ألف سنة يا أخوان، وهو راجل كان مشرك، ولكن قال جملة تتسطر في الكتب، للبيت رب يحميه وللكعبة فما بالك بالإسلام. يبقى أنت كل همك تقعدي تشيري فلانة قلعت مش عارفة إيه وفلانة خلعت إيه، والله سبحانه وتعالى لا يريد منك ذلك، ولكن يريد منك الاهتمام بنفسك انت وتقويه ايمانك انت، لان كل اللي حواليك دول ابتلاءات ليكي. عشان كده بقولك الابتلاء والتمحيص سنه كونيه. مش عارفه مين بتكدني، سنه كونيه. حماتي مزهقاني، سنه كونيه. مرات ابني مطلعه الخشيش من نافوخه، سنه كونيه. لابد ان تفتلي كما تخرج الشمس من المشرق، لازم يبقى في حد في حياتك مزهقك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اتصبرون. بس الله سبحانه وتعالى يريد ان يراك، يا لا تصبري على الاذى وانا مش هتصبر. اوعي تتخيلي ان في واحده ماشيه في الحياه فرده الجناحين وطايره بيهم، مش ممكن. لابد من الابتلاء، وابتلاءك غير ابتلاء غيرك، وهكذا. سادس سبب من اسباب الثبات قصص التائبين والثابتين. ذكر قصص الثابتين يا اخوان، مين بقى اللي ثبتوا في سوره ال عمران؟ عندك مثلا المؤمنين في بدر. ليه بقى ثبتوا المؤمنين في بدر وذلوا في احد؟ ثبتوا في بدر في سوره ال عمران برضو علشان هم ايه؟ استغاثوا بالله، لجأوا لله، قالوا له يا رب ملناش الا انت تنصرنا، ان يا رب ان تهلك هذه العصابه لن تعبد في الارض من بعدها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الله. طب هم بقى في احد عملوا ايه؟ لا، في احد بقى ايه؟ اتكلوا او غرتهم الشهوات اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عليها ايه؟ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرث. الصحابه بقى في الوقت ده اللي غرهم الدنيا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره. هنا بقى غرتكم الدنيا. لا، المفروض الشهوات تبقى بالنسبه للانسان اختبار، هينجح ولا هيفشل. النبي صلى الله عليه وسلم قال للرومان اقفوا على الجبل وما تنزلوش. الرومان شغلوا بالايه؟ بالغنائم. وكمان كانوا هم رومان واقفين على الجبل، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ احذروا ان نؤتى من قبلكم، يعني خلوا بالكم لو نزلتوا ولا الشقوق انصفت احنا كده هلكنا. هما طبعا كل اللي هاميهم من ايه؟ الغرائب. فنزلوا بقى. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه بقى؟ يعني شوف اللي في بدر ثبتوا، ان في واحد بقى ربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم ايه؟ ولقد صدقكم الله وعده اذ تحسونهم باذنه. يعني ايه تحسونهم باذنه؟ تقتلوهم، تدبحوهم باذن الله سبحانه وتعالى، خلاص كده. حتى اذا فشلتوا وتنازعتوا وعصيتوا من بعد ما أراكم ما تحبون. تاني نقولهم تاني، دي بقى وصفة الفشل بقى. أول حاجة الفشل، تاني حاجة التنازع. تدخلي مع أختك على الفيس تفضلي طول الليل تدحري معاها، إجوانتي فرض ولا سنة؟ إيه يا جدعان؟ هي ما بقاش فيه غير دي عشان نتخانق عليها؟ لا أصل النقاب فرض وأنا مش عارفة إيه، لا وهاتيلي دليل وهي تجيب دليل وأنت تجيبي دليل، زي اللي بيلطشوا بعض بالإقلام كده. فشلتم وتنازعتم. لماذا التنازع؟ إني زعيم لبيت في الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. حتى لو عندك حق، أنا أخوات كتير يقولوا لي منشن منشن من أدخل أشوف البوست ما بخرج ما بردش. ليه؟ أنا أدخل نفسي ليه في جدال؟ أدخل ليه قلبي في حاجة أنا ممكن جدا جدا أزل فيها؟ ليه؟ ليه أدخل في الفتن؟ ما تعرضيش نفسك للفتن وتعملي إن أنت شمهورش، لا، ابعدي وسدي الذرائع. فالمؤمنين في غزوة أحد بقى فشلوا وتنازعوا وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هم إيه اللي هم كانوا بيحبون؟ لا، ما تحبون النصر في أول المعركة. من بعد ما أراكم ما تحبون، لأن هم في الأول كانوا منتصرين، خلاص كده. وفشلتم وتنازعتم وعصيتم. عصوا مين بقى؟ عصوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. طب هو ينفع في غزوة أحد دي بقى بيبين لك ان قصة الثبات ووصفة الثبات، اولا انت تلجأي لربنا وما تلتفتيش الى الشهوات، تاني حاجة الطاعة. بمعنى اولا غزوة أحد هنا بتبين لك حاجتين مهمين جدا. اول حاجة سنة كونية. ايه هي السنة الكونية؟ وتلك الايام نداولها بين الناس. يعني ايه؟ يوم ليكي يوم عليك، مش هتفضلي على طول منتصرة، مش هتفضلي على طول انت اللي توب، مش هتفضلي على طول انت الصح، لا، لازم يوم ليكي ويوم عليك. مرة تتهزمي ومرة تنتصري، مرة تبقي عند اهل جوزك رقم 1 نمبر 1، ومرة تبقي عند جوزك ايه في الحضيض ولا بصلك ولا. وتلك الايام ندولها بين الناس. سنة كونية. سنة كونية ان انتوا زي ما انتصرتوا في بدر عادي ان انتوا تشتروا في احد، مفيش مشكلة. ربنا بيربي الصحابة، وانت تربي ابنك على هذه النفسية، المرة دي كذا والمرة الجاية كذا، مفيش مشكلة، يوم لك ويوم عليك. وتلك الايام نداولها بين الناس. وايه كمان بقى السنه الثانيه؟ السنه الشرعيه. هو ينفع ناس عصوا الرسول يكسبوا؟ ما ينفعش. يبقى سنة شرعية وهي أن الله سبحانه وتعالى يحب طاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، وسنة كونية أن أنت أصلاً عادي ومفروض تتعلمي من أخطائك وهكذا. ده اللي جاء إيه؟ في قصص الثابتين. بعد كده برضو من قصص الثابتين اللي هو تاني يوم غزوة أحد اللي هي غزوة حمراء الأسد أو بعدها بثلاث أيام، لما النبي صلى الله عليه وسلم رجع بيته وما علقش حتى ما خلعش سيفه صلى الله عليه وسلم والدماء كانت على السيوف، وقال إن هو يخرج يروح معركة اللي هي إيه غزوة حمراء الأسد. فالناس بقى إيه قعدوا يقولوا لهم إيه ده؟ ده أنتوا راجعين أصلاً مفسكين من معركة وراجعين مهزومين وهو ده ينفع؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا إيه بقى؟ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إيه بقى؟ كان إيه بقى جزاؤهم يا أخوان؟ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ولا تعوروا ولا جرالهم أي حاجة. ليه؟ لأنهم توكلوا على الله وقالوا إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الناس ما تخوفك من الالتزام، حسبنا الله ونعم الوكيل. تخوفك من ان انت مش عارفه بقى شكلك ايه، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما تفتكريش ان حسبنا الله ونعم الوكيل ده دعاء على حد يا فات، هذا مفهوم خاطئ. حسبنا الله ونعم الوكيل بقى بتقولي ربنا يكفيني بس. اليس الله يكاف عبدا؟ بلى سبحانه وتعالى. يبقى دي النفسيه الثابته، دي هي دي النفسيه اللي احنا عايزينها يا اخوان، اللي هي الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فجزاهم طبعا ان هم رجعوا لم يمسسهم سوء، وايه كمان؟ واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. دي من قصص الثابتين في السوره طبعا يا خالد. بعد كده برضو من ضمن المحاور الاساسيه في الثبات في السوره الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كنتم خير امه اخرجت للناس. ليه؟ تأمرون بالمعروف. دلوقتي تيجي تقولي للاخت مثلا ايه؟ لو سمحتي لما الاخت مثلا تيجي تكلمك عن حاجه قولي لها مثلا ما ينفعش كده يا حبيبه قلبي، ما ينفعش مثلا انت تقولي الكلمه الفلانيه، ما ينفعش تكلمي عن فلانه وهي مش موجوده، يا اختي ما تقلبيش دماغك، انا مالي، ما تقولي اللي تقولي. هذه نفسيه ابدا ما هنكون خير امه يا اخوات. هنكون خير امه ازاي؟ اذا كان بشوف الباطل واسكت عليه. انا لما هيبقى فيا الباطل حتى يحذرني اقول انا مالي؟ مش ممكن انا مالي، وغيري هيقول انا مالي. يبقى كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولتكن منكم امه يدعون الى الخير يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. كل الايات دي يا اخوات اللي انا بحكي فيها دي في السوره. النهارده ان شاء الله لما تروحي هاتي السوره تاني واسمعيها بعد الدرس ان شاء الله هتلاقيها اختلفت معاكي. طبعا من احد اهم اسباب الثبات في السوره المداومه على العباده. العباده انت بقى لما انت بتبقي في نص العباده وما شاء الله قران وصلاه واخبات وما فيش بعد كده ويجي لك ابتلاء. في ناس كتير اسال الله سبحانه وتعالى العفو والعافيه بيتردوا عن عبادتهم، بينتكسوا عن عبادتهم، ودي مشكله. لا، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ايه؟ ده انت حتى لو في عز المعصيه لازم تفضلي تعبدي. ايه جميله قوي قوي يا اخوات، يمكن كتير مش واخدين بالنا منها، اللي هي ربنا سبحانه وتعالى هو بيقول وسارعوا الى جنه من ربكم، الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. مين بقى المتقين؟ الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، خلاص كده، الذين ينفقون في السراء والضراء، خلاص، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، اذا سؤال استني واقفه، اذا ده لسه ربنا بيقول المتقين، هو المتقين ينفع يعملوا فاحشه؟ الفاحشه دي يعني كبيره. هو المتقي ينفع يعمل فاحشه؟ طالما هيتوب عنها، ما هو الشيطان هيزين له. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم عملوا إيه بقى؟ سابوا العبادة؟ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. جملة مهمة قوي، وهم يعلمون. العلماء قال لك يعلمون إيه؟ وهم يعلمون أن الله هو التواب الرحيم. الله أكبر. أنا عملت معصية وانا احسبني والله الحمد لله من المتقين والحمد لله كذا وبقوم الليل وبصلي كذا، بس وقعت في معصيه زليت عادي. اذكري الله سبحانه وتعالى، مش عادي يعني، لا، تفضلي في عبادتك تذكري الله سبحانه وتعالى ولم تصري، لان الصغيره لما بتصري عليها بتبقى كبيره نميمه، تقعدي تقولي ايه؟ تقولي ايه؟ ربنا بيغفر كل حاجه الا اللمم، ما بيغفرش بس بيغفر اللمم. ما هو اللمم على لمم على لمم على لمم هتبقى كبيره. لم يصروا على ما فعلوا، دي مهمه قوي. يبقى المداومه على العباده. السيده مريم ربنا سبحانه وتعالى بيقول لها ايه؟ او الملائكه قالوا لها ايه؟ يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. هكذا عباده التفكر اللي جت في اخر السوره، ويتفكرون في خلق السماوات والارض لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. حط احنا في رمضان يا اخوات شهر الانفاق، حطي تحت تحبون دي 15 شرطة 20 شرطة. الحاجة اللي انت بتحبيها الله يرضى عليكي، بلاش الرز المقلحف بقاله 3 ايام في التلاجة الله يرضى عليكي، بلاش ورك الفرخة اللي بقاله شهر متصدر. لا، اللي انت بتحبيه، اللي انت بتاكليه، اللي انت ترضى اللي انت تاكليه. الطبق تغلفيه، تخلي شكله حلو، الفقير ياخده هو فرحان، مش ياخده هو مكلوم ومقهور ان هو بياكل اكل زي كده. اخواتي، لا، مما تحبون، الحاجه اللي انت بتحبيها. قبل ما تغرفي لعيالك غرفي للفقير اللي انت بتاكليه، لبواب العماره، للست اللي بتشتغل عندك، و و و وهكذا. يبقى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما البطانيه اللي بتحبيها، الكبرتايه اللي بتحبيها، العبايه اللي بتحبيها. وانا اللي بقول يا اخواتي ولا ربنا اللي بيقول؟ تحبون الحاجه اللي انت بتحبيها، هو ده الانفاق. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طبعا دي كانت اسباب الثبات في الصوره. اسباب الانتكاسات بقى هياخد مني وقت كبير، فاسال الله سبحانه وتعالى ان يعلمني واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.